بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الأحكام المتعلقة بالمستحاضة للاستحاضة الوسطى، وقد ذكرنا أن ذات الاستحاضة الوسطى لها مجموعة من الأحكام. الأول كان عبارة عن لزوم تبديل القطنان، والثاني عبارة عن الالتزام بوجوب الغسل عليها. وقد أشرنا إلى أن هناك خلافا في المقام من ابن أبي عقيل وابن الجنيد، حيث أنهما أوجبا عليها أغسالا ثلاثة، بناء على أنه لا فرق بين تجاوز الدم الكرسوم وعدمه، بل مجرد كون الدم ثاقبا للكرسوم يوجب على المرأة ثلاثة أغسال. وقد وافقهما أيضا المحقق الحلي والعلامة رضي الله تعالى عنهما. وقد عرفت أن الحق ما قاله المشهور من الالتزام بكون الواجب على المستحاضة الاستحاضة المتوسطة غسل، بأن الواجب غسل واحد وليس ثلاثة أغسال. نعم، أشرنا إلى ما لم يتعرض له المصنف، وهو محل تعيين محل الاغتسال، ففي أي موضع عليها إيقاع هذا الغسل. قلنا بأن المشهورة عبارة عن قبل صلاة الصبح أو صلاة الغداء، وذلك مبني على أساس الاستفادة من صحيحة زرارة. وإن لم يقبل التمسك بصحيحة زرارة فامكننا التمسك بالإجماع المدعى من قبل الشيخ الأنصاري، وإن قيل بأن هذا الإجماع من الإجماعات المدركية أمكننا أن نقول بأن محله قبل صلاة الصبح تمسكا بالضرورة. الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالمستحاضة الوسطى، وهو عبارة عن وجوب الوضوء. فالمشهور بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أنه يجب الوضوء على المستحاضة استحاضة الوسطى، مضافا لما تقدم ذكره من الغسل ومن قبل الغسل تبديل القطنة أو الكرسوم. يدل على اعتبار الوضوء أو لزوم الوضوء على المستحاضة استحاضة وسطى موثقة سماعة الواردة في الباب الأول من أبواب الاستحاضة، الحديث رقم 6. صفحة 364. محمد بن يعقوب الكنين عن محمد بن يحيى العطار ثقة جليل، عن محمد بن الحسين أبي الخطاب الزيات الهمداني من الأجلاء، عن عثمان بن عيسى قيل فيه أنه واقفي إلا أنه ثقة، عن سماعة قال المستحاضة. لاحظوا، لم يتعرض سماعة لذكر اسم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. عدم ذكر اسم الإمام يعبر عنه بالمضمرة، فكأن الراوي قد أضمر ذكر اسم الإمام عليه السلام. هنا عندهم بحث في الدراية والحديث، هل أن المضمرة حجة أو أن المضمرة ليست بحجة؟ ثلاثة أقوال عندهم في البين. القول الأول، البناء على حجية المضمرات مطلقا من دون فارق بين شخص وآخر، كل رواية مضمرة تدخل دائرة الحجية. القول الثاني عكس القول الأول تماما، وهو عبارة عن البناء على عدم حجية المضمرات مطلقا من دون فرق بين راو وراو. القول الثالث وهو الالتزام بالتفصيل، فيقال بحجية المضمرات في الجملة لا بالجملة، بناء على أننا نلحظ الراوي، فإن كان الراوي من أجلاء الأصحاب والثقات المعتمدين عند الطائفة فإننا نبني على حجية مضمراته. وإن لم يكن الراوي كذلك فإننا نبني على عدم حجية مضمرة. في الحقيقة يمكن القول بأن أصح الأقوال هو القول الأول، وذلك استفادة من خلال حساب الاحتمالات، لأننا ننظر إلى الراوي سنرى كم النسبة المئوية لروايته عن الإمام عليه السلام بذكر اسمه، وكم النسبة المئوية في روايته عن غير الإمام عليه السلام. فإذا وجدنا رواية مضمرة نقول من خلال النسبة، لو وجدنا هذا الراوي له 400 رواية، له 370 أو 380 رواية كلها يرويها عن الإمام عليه السلام، وله 20 رواية فقط هي التي يرويها عن غير الإمام عليه السلام، فحينئذ سوف تكون النسبة المئوية بالنسبة لهاتين الروايتين بالنسبة لهذه الروايات نسبة مئوية ضئيلة بالنسبة إلى الروايات التي رواها عن الإمام المعصوم وقد نسبها إليه. فإذا كانت النسبة المئوية للروايات المروية عن غير الإمام المعصوم نسبة ضئيلة فلن يعتد بها أو لن يعول عليها، وبالتالي إذا وجدنا رواية مغمرة احتملنا أنها مما رواه عن غير الإمام أو مما رواه عن الإمام عليه السلام سوف يكون ضمها إلى ما رواه عن غير الإمام من باب الاحتمال الضعيف أو القليل أو الضئيل جدا، لا من باب له، بعكس الروايات التي رواها عن الإمام فإن الاحتمال فيها قوي وكبير جدا، فتقدر على أنها مروية عن الإمام دون أنها مروية عن غير الإمام. وقد تقدم لنا تفصيل هذا في أول الجزء الأول فراجعه. هذا بحسب الكبرى، فالكلام في حجية المضمرات في الجملة لا بأس به، لكن علينا أن نلحظ الراوي. طبعا بناء على هذا التقرير لن يعتمد المقام على مسألة جلالة الراوي وعدم جلالته، بل سوف يعتمد المقام اعتمادا كليا فقط على نقطة واحدة، وهي مسألة أن هذا الراوي نسبة روايته عن الإمام إلى نسبة عدم روايته عن الإمام كم هو مقدارها. فبناء على ذلك يقرر لأن مضمراته حجة أو أن مضمراته ليست بحجة. هذا كله كما قلت بالنسبة إلى المضمرات بقول المطلق. الكلام بالنسبة للجماعة، نحتمل قويا إن لم نكاد نطمئن بأن المرويات عن جماعة لا يمكن أن يعبر عنها بالمضمرات، ضرورة أن سماع يغلب على رواياته التقصير، فكأنه كان يسأل الإمام عليه السلام في مجلس واحد عدة أسئلة، إلا أن الذي جرى أن سماعة أو أن نعقل المصنفين من أعلامنا، أو أن نأخذ مثالا صاحب الوسائل، أن المصنفين من أعلامنا كصاحب الوسائل صاروا يقطعون الأسئلة ويجعلونها بمقدار ما يحتاج إليه، لأن صاحب الوسائل جعل عنوان الباب بمثابة المسألة وجعل الروايات التي تحته بمثابة الدليل على تلك المسألة، فكأنما قد قرر أنني في غنى أن أعرض رواية كاملة مشتملة على 6 أو 5 أو 4 أسئلة مثلا، وأنا لست إلا في حاجة إلى سؤال من 6 أسئلة، فاقتطع هذا المقدار وجاء به في المقام. ولذا المحتمل قويا أن منشأ الإضمار في مرويات سماعة تقصيرا، وإذا كان الأمر كذلك فلا مجال للقول بأن مرويات سماعة من المضمرات، وإنما الظاهر أن مرد ذلك للتقصير، ولو جمعنا المرويات المقطعة مع بعضها البعض لوجدنا أن سماعة غير مضمر، وإنما قد أصبح عن اسم الإمام عليه السلام. نفس هذا المعنى يجري في حق علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه ابن الإمام إنه الصادق عليه السلام، فإنه يعرض مجموعة من الأسئلة على أخيه الإمام موسى صلوات الله عليه، ثم بعد ذلك يجاب أنه المصنفون عملوا إلى تلك المرويات عن علي بن جعفر عليه السلام فقطعوها، وكان نتيجة ذلك أن أسئلة علي بن جعفر جاءت على نحو الإضمار، فربما ظن الظان بأنها ممرة وهي في الحقيقة ليست كذلك، وإنما مردها إلى التقطيع الذي قد وقع على هذه المرويات وأصابها. على أي حال بالنتيجة لو كانت الرواية محقا ذات مضمرتين فإنها حجة، ولو كانت الرواية محط البحث غير مضمرة بناء على ما قلنا لأن سماعة لا يضمر فإنها حجة غير قال المستحاضة إذا سقط الدم الكرسوم اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجد إجازة الدم الكرسوم فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاتين، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها حريصا، وإن كان الصفر إشارة إلى إلا والاستحاضة القليلة فعليها الوضوء. شاهدنا وإن لم يجد الدم الكرسوم فعليها الغسل لكل يوم مرة هنا والوضوء لكل صلاتين، والوضوء لكل صلاة هو محط البحث، فإنه دل على أنه يعتبر على المستحاضة الإتيان بوضوء لكل صلاة بفضلها. يقع الكلام بعد ذلك فيما يجب على المستحاضة غير ما ذكرناه من لزوم الغسل والوضوء، أيضا ذكروا أن مما يجب على المستحاضة الوسطى كوظيفة ملزمة الإتيان بها القيام بعملية تبديل القطنان، وقد يستدل لذلك بموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي تقدمت في الفرع الثالث من صفحة 78 من الكتاب، وهي واقعة في الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث رقم 8 صفحة 375، وقد سبق منا شرح سندها، وقلنا ان التعبير عنها بالموثقه بلحاظ ابان بن عثمان الاحمر البجلي، فانه قد قيل انه من الناموسيات، وقد قيل انه من القادسيه، فبناء على طبعا القائل بانها القادسيه بنى على ان الناموسيه نتيجه التشابه بين الخطين، وبالتالي يعني بالفرات، فبالتالي اشتبه الامر الا هو امامي وليس واقفيا. على اي حال اباد بن عثمان بنينا على ذا ام لا هو ثقه في النتيجه. شاهدنا سالت ابا عبد الله عليه السلام عن المستحاضه ايقظها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال تقعد فراها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قربها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستسقي الكرسفين، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فتوفر الصلاة إلى الصلاة، يعني تجمع بين الصلاتين، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شيء استحلت به الصلاة ليأتيها زوجها والتصف بالبيت. شاهدنا ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر، على أساس أن المستفاد منها اعتبار تبديل القطن، وبالتالي يقال بلزوم ذلك في حقها. لكن قد عرفت فيما تقدم عند حديثنا عن الفرع الثالث من فروع البحث في المتن عدم تمامية دلالة هذه الرواية على اعتبار وجوب تبديل الكرسوم، وبالتالي ما سبق منا الإشكال به في المستحاضة الصغرى في التمسك بالرواية محط البحث على إثبات لزوم تبديل الكرسوم جار بعينه في المقام أيضا، وبالتالي يقام بعدم دلالة الخبر المذكور على اعتبار تبديل القطنة أو تبديل الكرسوم. يقع الكلام بعد ذلك في أننا لو بنينا على اعتبار لزوم تبديل القطنة فحينئذ نقول هل أن اعتبار التبديل مأخوذ على نحو الموضوعية بحيث لا بد من القيام به فلا يقوم الغسل والتطهير مقاما. ولذا لو قامت بعملية الغسل والتطهير للموضوع أو حتى للكرسي لا يتحقق الغرض، أم أنه مأخوذ على نحو الطريقية بمعنى أن الغسل والتطهير يقوم مقام تبديل الكرسي. فمتى تحقق الغسل والتطهير؟ قلنا بأنه لا حاجة لتبديل الكرسي، لأن تمام المناط أو المدارك الالتزام بلزوم التبديل هو السعي إلى إزالة النجاسة، وذلك يتحقق ولو من خلال التبديل أو التطهير فيثبت الغرض. الظاهر من الأدلة أو من القائلين باعتبار التبديل هو المعنى الثاني، بمعنى أن المطلوب هو تبديل الحكمة على نحو الطريقية، وبالتالي لا يشترط تبديل الحكمة بما هي، وإنما المعتبر هو عبارة عن إزالة النجاسة، بحيث أن الغسل والتطهير لها يعني للكرسي أو الحكمة يسوغ إبقاءها ولا يوجب رفعها وتبديلها. طبعا ما هو الوجه الالتزام باننا نعتبر الامر الثاني وهو الطريقيه للموضوعيه؟ اقول الوجه في ذلك عباره عن حصول الطهاره، بمعنى ان المطلوب لنا هو حصول الطهاره وليس المطلوب لنا نفس ازاله القطن او تغييرها. يعني تارة يكون المطلوب لنا عبارة عن إزالة القطن على نحو الأمر التعبدي، كما يقال مثلا إذا أردت أن تصلي فيجب عليك مثلا أن تزيل النجاسة من بدنك، أو يجب عليك مثلا أن تغسل يدك مثلا، أو يجب عليك أن تستقبل القبلة أو ما شابه. فهنا لا ريب أن بعض الأشياء مطلوبة على نحو الموضوعية، بمعنى أنها بنفسها مطلوبة وليس منشأ الأمر. مثال أوضح، مثلا يجب على الصائم أن يجتنب الغبار، مع أننا لو جئنا الغبار ليس لا أكلا ولا شربا وياي، فبالتالي لما لم يكن الغبار لا أكلا ولا شربا ما هو المعنى للقول بالاجتناب؟ هذا مبني على أساس تصور أن الموضوع للصوم هو الامتناع عن الأكل والشرب. أما لو قلنا بأن الموضوع للصوم عبارة عن التعبد باجتناب مجموعة من النواهي الصادرة عن الشارع المقدس، بمعنى أنها مأخوذة على نحو الموضوعية، وبالتالي هي موضوع ملزم الغبار بما هو ليس بلحاظ كونه يوجب أكلا أو يوجب شربا، فبالتالي يكون على نحو الموضوعية. هل مقامنا من هذا القبيل؟ يقول لا، وتمام الموضوع إنما هو عبارة عن تحصيل الطهارة. لما كان تمام الموضوع عبارة عن تحصيل الطهارة فبالتالي المطلوب هو عبارة عن إزالة كل ما يكون منافيا لتحقق موضوع الطهارة، فيلزم أن ندين القطنة لكونها نجسة أو متنجسة لكونها متنجسة. فإذا قامت المرأة بتطهيرها وغسلها بحيث صارت طاهرة لم يكن هناك مانع من ارجاعها والاستفادة منها، فإذا المدار هو حصول الطهارة كما لا يخفى. يجب الكلام بعد ذلك في المستحاضة استحاضة كبرى. أقول يجب على ذات الاستحاضة الكبرى ثلاثة أركان: غسل لصلاة الفجر، وغسل لصلاتي الظهرين الظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل لصلاتي العشاءين تجمع بينهما. يدلنا على أن وظيفة المستحاضة استحاضة كبرى عبارة عن الأغسال الثلاثة صحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث رقم 5 صفحة 373. سبق أن قرأنا هذه الرواية وقرأنا سندها وأشرنا إلى أن هذه الرواية مروية بثلاثة طرق، الطريق الأول والطريق الثاني معتبران لا كلام فيهما، الطريق الثالث فيه كلام من جهة محمد بن إسماعيل، وقلنا أن محمد بن إسماعيل هذا يحتمل اتحاده وبالتالي يبنى على وثاقته كما بنى على ذلك سيدنا الخوي رضي الله عنه والأستاذ صلى الله عليه وسلم. طبعا مرادنا بمحمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بلا واسطة، وهو يروي عن الفضل بن شاذان بلا واسطة، وهو المعبر عنه بمحمد بن إسماعيل شيخ الكليني. عن حماد بن عيسى الجهني ثقة جليل، عن حريز بن عبد الله السجستاني ثقة جليل، عن زرارة قال قلت له، لاحظوا الرواية أيضا في المقام من المغمرات إذ لم يصرف زرارة باسم الإمام عليه السلام وهو مردد بين الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبين الإمام أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن قد عرفت منا قبل قليل عدم الضير في حجية المضمرات خصوصا من باب حساب الاحتمال، ولا ريب في كون ذلك شاملا لزرارة. النفساء متى تصلي؟ فقال تفعل بقدر حيرها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستكثرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسفة تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسله شاهدا، فإن جاز الدم الكرسفة واغتسلت ثم صلت الغداة بغسله واحد، والظهر والعصر بغسل اثنين، والمغرب والعشاء بغسل ثلاثة، وإن لم يجد الدم الكرسوم صلت بغسل واحد. قلت والحائض إلى ما قرر. فإن هذه الرواية نص صريح في أن ذات الاستحاضة الكبرى وهي التي يكون الدم كما سبق منا تعرفها فيما تقدم، وهي التي يكون الدم فيها جائزا للكرسوم، وظيفتها أي شيء؟ وظيفتها عبارة عن الاتيان بثلاثة أركان. بعد ذلك تعرض المصنف إلى بيان الوظيفة الفعلية للمستحاضة الكبرى غير ما ذكرنا. ذكرنا بأن يجب على ذات الاستحاضة الكبرى ثلاثة أركان. أيضا لا زال الكلام مستمرا في بقية الوظائف الأخرى المترتبة على ذات الاستحاضة الكبرى، فذكر المصنف أن من الوظائف المترتبة على ذات الاستحاضة الكبرى أيضا القيام بعملية تبديل القطن. إنما الكلام فيما هو الدليل على اعتبار أو على لزوم القول بتبديل القطن، المصنف قد جعل الدليل على ذلك عبارة عن الأولوية. تقريب الأولوية أن يقال إن مقتضى ثبوت وجود تبديل القطنة في المستحاضة الوسطى يستوجب ثبوته في المستحاضة الكبرى بطريق أولى، وذلك لأن الاستحاضة الكبرى لا تنقص عن الاستحاضة الوسطى لكثرة دم الاستحاضة الكبرى على دم الاستحاضة الوسطى، ومع كون دم المستحاضة الكبرى أكثر من دم الاستحاضة الوسطى، فإذا كان تبديل القطنة في المستحاضة الوسطى واجبا فهو فالوجوب أولى أن يكون في المستحاضة الكبرى، لأن دم المستحاضة الكبرى أكثر من دم المستحاضة الوسطى، وبالتالي يثبت الوجوب حينئذ بالأولوية. أقول هذا الكلام إنما يتم بناء على الالتزام بثبوت وجوب تبديل القطنة على المستحاضة الوسطى، أما لو قلنا بأن ذات الاستحاضة المتوسطة لا يجب عليها تبديل القطنة كما قويناه في البحث السابق، وقلنا بأن مسجد الذي على اعتبار التبديل أو على اعتبار وجوب تبديل الخطبة غيرناهم، وبالتالي لا مجال للالتزام بمؤداه، يمنع من ثبوت الأولوية، لأن أساس الأولوية مبنية على مقارنة الاستحاضة المتوسطة بالمستحاضة الكبرى، فإذا ثبتت الأولى ثبتت الثانية بطريق أولى. لكن بناء على قولنا بأن ذات المستحاضة الوسطى لا يجب عليها تبديل القطن، فبالتالي لن تثبت هنالك أولوية، لأن المطلوب أن الأولوية بالحاض الوسطى وهي غير واجب التبديل فيها، غير واجب التبديل فيها. يقع الكلام بعد ذلك في حكم آخر مرتبط أيضا بالمستحاضة الوسطى، وهو عبارة عن أن ذات الاستحاضة بالمستحاضة الكبرى، وهو عبارة عن أن ذات الاستحاضة الكثيرة لا يجب عليها الوضوء مع الأغسال الثلاثة، إذ قلنا بأن ذات الاستحاضة الكثيرة يجب عليها الاغتسال ثلاثة أغسال، وذلك من خلال ضم صلاتي الظهرين وضم صلاتي العصرين كل في غسل واحد. من الآن الكلام في أنه هل يجب عليها الوضوء أو لا يجب عليها الوضوء، نلجأ ذلك ما تقدم عندنا في بحث المستحاضة المتوسطة، تذكرنا بأن ذات الاستحاضة الوسطى يجب عليها مع غسلها أن تضم الوضوء لكل صلاة، فهنا أيضا هل يقع بأن ذات الاستحاضة المتوسطة يجب عليها أن تتوضأ لكل ذات الاستحاضة الكبرى يجب عليها أن تتوضأ لو صار تبريزان بعد لاحظ لأن ذات الاستحاضة الكبرى يجب عليها أن تتوضأ مع الغسل الذي سوف تأتي به لكل صلاة، أم يقال بعدم لزوم الوضوء عليها إلى كل صلاة ما دامت سوف تأتي بغسل؟ هذا ما يرد المصنف ذكره. قال المصنف أطال الله في بقاء أن المشهور بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم هو القول بلزوم الوضوء عليها لكل صلاة، والله هنا قد يتطور متطور بأن منشا قول الأصحاب لزوم المشهور بين الأصحاب لزوم الوضوء عليها أيضا لكما لزوم الوضوء عليها، وقد يتصور متصورون بأن منشأ قول الأصحاب بلزوم الوضوء عليها يعود إلى التزامهم بعدم إجزاء الأغسال الواجبة فضلا عن المستحبة عن الوضوء إلا خصوص غسل الجنابة. أقول قولهم بلزوم الغسل عليها بلزوم الوضوء عليها لا ربط له بمسألة إجزاء كل غسل عن الوضوء وعدمه، وذلك لأن جملة من الأصحاب القائلين بإجزاء كل غسل عن الوضوء كالسيد المرتضى على سبيل المثال رحمه الله قال في هذه المسألة بأن وظيفتها الوضوء مع الأغسال الموجودة عندها، فإذا هذا بمثابة القرينة الدالة على صحة ما ذكرنا من أن التزام الأصحاب بوجوب الوضوء على الاستحاضة الكثيرة ليس ناشئا من خلال قولهم بعدم إجزاء كل غسل غسل على الوضوء، حيث أن هناك جملة من القائلين بالإجزاء قد التزموا بلزوم الوضوء عليها مع قولهم بإجزاء الغسل عن الوضوء. بناء على هذا ينبغي ملاحظة الأدلة الدالة على ذلك أو ما يسوى. أقول لا ريب في أن الأدلة المطلقة دالة على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، بل لأن عندنا مجموعة من إطلاقات الأدلة تشير إلى هذا المعنى أن الاستحاضة أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة من دون تقييد بكونها متوسطة أو كبرى أو صغرى. واحد اثنين أيضا يمكن أن يقال من خلال إطلاقات الأدلة المقيئة التي تفيد أن من أحدث حدثا وجب عليه أن ينفع ذلك الحدث بالوضوء، ولا يخفى أن الاستحاضة حدث، فتكون هذه الإطلاقات الدالة على أن المحدث يحتاج إلى الوضوء شاملة لها. إلا إذا هذين الإطلاقين اللذين ذكرناهما لا بد من وجود ما يصلح لتقييدهما حتى ننصح اليد عنهما، وإلا كان مقتضى ذلك الالتزام بأن وظيفتها حينئذ هي الوضوء مضافا للأبصار. هل يوجد في المقام ما يصلح للتقييد أو لا يوجد في المقام ما يصلح للتقييد؟ أقول يوجد في المقام ما يصلح لتقييد هذه المطلقات، وبالتالي يلتزم بأن المستحاضة الكثيرة لا يجب عليها الوضوء. ما هو ذلك المطلق الذي يصلح للتقييد؟ هو عبارة عن صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب الأول من أبواب الاستحاضة الحديث الأول. قرأنا أيضا هذه الرواية وأشرنا إلى سندها، وسنقرأ مرة ثانية. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل، ذكرت قبل قليل الكلام فيه، عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى الجهني وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعدها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسوم اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستكثر ولا تحني، وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعدها أيام قرها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسوم توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعدها إلا في أيام حيضها. لاحظ تقريب الاستدلال على المدعى من خلال هذه الرواية أن يقال تضمنت الصحيحة المذكورة تفصيلا بين الدم الساقب للكرسوم والدم الذي لا يثقب الكرسوم يعني غير الساقب له، ودلت على وجوب الوضوء في الثاني وهو إذا كان الدم غير ساقب للكرسوم، وعدم وجوب الوضوء في الأول وهو إذا كان الدم ساقبا للكرسوم، بل اللازم على ذات الدم الذي يثقب الكرسوم للمستحاضة الكبيرة ثلاثة أبدال. في المقام تفصيل، فصلت الرواية بين الدم الساقب للكرسوم وبين الدم غير الساقب، وياي هذا التفصيل قاطع للشركة بمعنى أن لا اشتراك بين هذين الطرفين في مقام الأحكام، بل كل واحد من الطرفين له حكمه المستقل عن الطرف الآخر، فنقول التفصيل قاطع للشركة فلا اشتراك بينهما، فيكون مفاد ذلك أن الحكم المنصب على المنصب على الأول غير الحكم المنصب على الثاني، فإذا كان الحكم المنصب على الأول مغايرا للحكم المنصب على الثاني فذلك يعني أن وجوب الوضوء مختص بالحكم المنصب على الثاني وهو الاستحاضة الوسطى، ولا ربط له بالحكم المنصب على الأول وهو الاستحاضة الكبيرة، فلا دلالة للرواية على وجوب الاستحاضة وجوب الوضوء للاستحاضة الكبرى. لما لم يكن للرواية دلالة على ذلك ومقتضى الإطلاق على الاعتبار الوضوء ثبت المطلوب، فتصلح الرواية لتقييد الإطلاقات السابقة، وعندها يقال بأن ذات الاستحاضة الكثيرة لا يجب عليها الوضوء. واضح. يمكن ايضا ان يتمسك للمدعى بموثقة شماعة الوالدة في نفس الباب الحديث رقم بني ستة وارد صفحة 394 قرأنا قبل قليل المستحاضة إذا سقط الدم الكرسوب اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسل. الإمام في مقام البيان بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، وبالتالي كل ما لم يذكره الإمام عليه السلام يكون لا مدخلية له في المطلوب، لأن مقتضى الإخلاص ومقدمات الحكمة عدم مدخلية أو عدم اعتبار ما لم يتم ذكره من قبل الإمام عليه السلام، وبالتالي يتحقق الغرض المطلوب. كما يمكن أيضا أن يتمسك بالأدلة العامة، وهو التمسك بما دل على إجزاء جملة من الأغسال عن الوضوء، ومن ضمن تلك الأغسال التي دل الدليل على إجزائها عن الوضوء غسل الاستحاضة الكثيرة. من النصوص الدالة على ذلك ما ذكره المصنف وهو موثقة الصابات الواردة في الباب الأول من أبواب الجنابة الحديث رقم 3. صفحة 174 محمد بن يعقوب أقوان الباب الأول من أبواب الجنابة حديث الثاني. الحديث الثالث هنا عن سماعة ابن مهران وليس عن الشرار. على أي إحنا يكينا حتى نقرأ رواية سماعة ومن ثم نقرأ رواية الصابات من الكتاب. محمد بن يعقوب الكليمي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة واجب وله غسل الحائض اذا طهرت واجب وغسل المستحاضة واجب اذا احتجت الى الاخر ما فيها دلالة. هذا هو الجنابة بس إنما هل أن نقرأ هذه والصباب كان في فضح سبيل المطلق. سئل أبو عبد الله عليه السلام في التعبير بسئلة يمكن أن يقال هل أن المقام مقام إرسال أو لا، لأن الراوي وهو الصبابي يقول سئل أبو عبد الله فهو لا يذكر السائل، فيحتمل أنه كان حاضرا في المجلس ويحتمل أنه يروي الرواية الواسطة، وبالتالي قد يقال بأن في المقام إرسالا يمنع من اعتبار الرواية والاستناد إليها. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزاه الغسل. والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزاه لاحظوا أو غير ذلك يعني غير الحيض النفاس والاستحاضة، ومقتضى هذه العبارة البناء على إجزاء كل غسل حيض أو استحاضة أو نفاس عن الوضوء. عمدة ما كان لما دل الدليل الخاص عندنا على أن ذات الاستحاضة المتوسطة يجب عليها الوضوء مع الغسل، خرجنا عن هذا الإطلاق المستفاد من هذه الرواية، فقيدنا في ذات الاستحاضة المتوسطة وبنينا على أن وظيفتها الغسل حينئذ والوضوء كما لا يبقى. إن وجوب الوضوء في الاستحاضة المتوسطة لكل صلاة يدل بالأولوية على وجوب ذلك في الاستحاضة الكبرى أو الكثيرة أيضا، وذلك لأن الاستحاضة الكبرى أكثر دما من الاستحاضة الوسطى، فإذا كان الشيء ثابتا في الأقل يكون ثابتا في الأكثر بطريق أولى، فيدل ذلك على وجوب الوضوء أيضا في الاستحاضة الكبرى كوجوبه في الاستحاضة الصغرى. قلت أولا الأولوية المذكورة ممنوعة لأنها أقرب للقياس، هذا أولا. ثانيا بأنه يمكننا أن نقول بثبوت الأولوية لكنه بدون حاجة إلى الوضوء، على أساس أن تكرر الغسل يقوم مقام تكرر الوضوء، فهي مطالبة بتكرير الغسل إذ أنها تغتسل ثلاثة مرات، فتكرار الغسل كافعا من حاجة إلى تكرار الوضوء، وعلى هذا لو ثبتت الأولوية لكانت بهذا اللحاظ. لو شككنا في أن المستحاضة استحاضة كثيرة هل يجب عليها الوضوء أو لا يجب عليها الوضوء؟ تارة نقول بأن الأولوية تامة ودالة على اعتبار ذلك فيثبت المطلوب، وتارة نقول بأن الدليل دل على اعتبار ذلك فيثبت المطلوب، ومرة أخرى نقول بأن لا الأولوية تامة ولا الدليل دل على اعتبار الوضوء، ففي مثل هذه الحالة ثم يكون المرجع عندها هو في الأصل العملي، وإذا رجعنا للأصل العملي وجدنا أن الأصل العملي يقضي بالبراءة والتأمين عن وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، فمقتضى البراءة والتأمين الالتزام بعدم حاجتها إلى الوضوء في كل صلاة، وعندها يثبت المطلوب. يقع الكلام بعد ذلك في بحث النفاس أو باب النفاس وهو آخر الجماع الثلاثة. أقول للنفاس تعريفان، الأول تعريف في اللغة والثاني تعريف في الاصطلاح. استعراض هذين التعريفين واستعراض ما يكون مربوطا بهذا الباب من المسائل والأحكام والأدلة الدالة على كل واحد منها يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.